بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك، بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل داء. أو عين حاسد، أو عين حاسد، أو عين حاسد، الله يشفيك. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين، ومن كل عين لامة. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله تبطل كل عين عطلت من الصغر، تبطل كل عين سكنت من الصغر، تبطل كل عين جرت في الدماء من الصغر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، بيده الملك، بيده الملك، بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، فارجع البصر، فارجع البصر، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى، هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا،

تبطل كل عين ونظرة ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين عين عين عين تبطل بسم الله تبطل كل عين ونظرة من الصغر وفي الكبر من الصغر وفي الكبر من الصغر والله تبطل تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل حاسد من كل حاسد وحاسد من كل حاسد وحاسد من كل حاسد وحاسد من كل حاسد وحاسد بسم الله يبطل كل حسد من الصغر وفي الكبر يبطل كل حسد من الصغر وفي الكبر في الجسد حسد في الدماء حسد في الجسد حسد في الدماء حسد في العظام حسد في الأعصاب حسد في العقول حسد في الأفهام حسد في الأعين حسد في الفم حسد في الوجه حسد حسد حسد في الأيدي حسد حسد حسد في الأقدام حسد حسد حسد في القوام حسد حسد حسد في الكلام حسد حسد حسد في المال حسد حسد حسد في الخيرات حسد يبطل كل حسد عظيم من الصغر حسد وفي الكبر حسد بسم الله يبطل يبطل كل حسد اختفى توارى في الجسد اختفى في الجسد توارى في الأركان اختفى في الأركان توارى يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل كل حسد جرى في الدماء جرى جرى في الدماء جرى جرى في العظام جرى جرى في الأعصاب جرى يبطل كل حسد خفي خفي في الجسد خفي في الأيدي خفي في الأقدام خفي بسم الله يبطل كل حسد من الصغر يبطل كل حسد في الكبر في لباس الصغر في لباس الكبر في جمال الصغر في جمال الكبر يبطل كل حسد في قبول الصغر في قبول الكبر في محبة الصغر في محبة الكبر يبطل كل حسد حسد حسد في الجسد حسد حسد حسد في الجسد حسد حسد حسد في الجسد حسد حسد في الجسد حسد حسد حسد في حسد وفي الكبر حسد حسد حسد من الصغر حسد وفي الكبر حسد في لباس الصغر حسد في لباس الكبر حسد في جمال الصغر حسد في جمال الكبر حسد في قوام الصغر حسد في قوام الكبر حسد حسد حسد في حركة الصغر حسد في حركة الكبر حسد حسد حسد في قبول الصغر حسد في قبول الكبر حسد حسد تجلى في الشباب تجلى حسد تجلى في الشباب تجلى حسد تجلى في الشباب تجلى يبطل كل حسد خفي يبطل كل حسد خفي خفي خفي أثر في الكبر خفي محق المال خفي أبطل كل شيء أبطل كل شيء أبطل كل شيء حسد في العمل أبطل كل شيء حسد في الخطبة أبطل عطل كل شيء حسد حسد حسد في المحبة عطل كل شيء حسد عظيم من الصغر عظيم حسد عظيم في الكبر عظيم حسد عظيم من الأقارب عظيم حسد عظيم من الجيران عظيم حسد عظيم من الأحباب عظيم حسد عظيم من الأقارب عظيم حسد عظيم من الأصدقاء عظيم حسد حسد يبطل كل حسد حسد حسد يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم أم يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله بسم الله يبطل كل حسد من الأحباب أصاب في الصغر أثر في الكبر يبطل كل حسد أصاب من الجيران من الصغر أثر في الكبر يبطل كل حسد أصاب من الأقارب في الصغر أثر في الكبر في جمال الصغر أصاب في شعر الصغر أصاب في قوام الصغر أصاب في خفة الصغر أصاب في لون الصغر أصاب في لباس الصغر أصاب في نطق وكلام الصغر أصاب في حركات الصغر أصاب حسد حسد في الصغر أصاب حسد حسد في الصغر أصاب بالنظرات أصاب بالأنفس أصاب بالقريب أصاب ومن بعيد أصاب في الزينة والجمال في الزينة والجمال في الكلام والقوام حسد حسد من الصغر أصاب حسد اختفى من الصغر اختفى في الجلود اختفى في الشعر اختفى في الدماء اختفى في العروق اختفى في الأعصاب اختفى في الدماء اختفى في العظام اختفى في العقول اختفى في الأفهام اختفى حسد حسد حسد حسد من الإنس حسد من الشياطين حسد حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم عسل عظيم أذكى عظيم ضيق عظيم نفر عظيم محق عظيم أخر عظيم أثقل عظيم أوهن عظيم وسواس عظيم أبلغ عظيم حسد حسد حسد حسد أصاب الأبناء أصاب الأبناء في الأبناء حسد في القوام حسد في القوام حسد بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد أطلع على الأبناء أطلع على الأبناء أخر الأبناء أبلغ الأبناء محق مال الأبناء أطلع زواج الأبناء وسفر الأبناء وعمل الأبناء وكسب الأبناء وقبول الأبناء ومحبة الأبناء حسد جرى في الدماء جرى في الجلود جرى في القوام جرى في الكلام جرى في الأعين جرى حسد حسد حسد حسد ترى كما حسد حسد حسد ترى كما حسد حسد حسد ترى كما حسد حسد حسد حسد كثير حسد كثير حسد عظيم حسد عظيم حسد قديم حسد قديم أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله بسم الله بسم الله تبطل كل عين سكنت غدرا مكرا سكنت خفية أصابت خفية من الصغر من الصغر في النعم في النعم في النعم من الصغر في الكلام في الكلام في الكلام من الصغر في الحب في الحب من الصغر في المشي في المشي من الصغر في الأكل في الأكل من الصغر في الطعام في الطعام من الصغر في الكلام في الكلام من الصغر في الفهم في الفهم من الصغر في الذكاء في الذكاء من الصغر في المحبة في المحبة من الصغر من الصغر أصابت غدرا أصابت مكرا سكنت غدرا سكنت مكرا عين أصابت حبا بالحب أصابت بالحب أصابت بالحب أصابت بالحب أصابت أخرت عطلت أخرت عطلت أبلدت أبلدت أنست أنست أخرت أخرت عزلت عزلت عين عين تبطل كل عين أعيدك بكلمات الله بكلمات الله بكلمات الله التامة بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيد بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور يوسوس في صدور يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور يوسوس في صدور يوسوس في صدور يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله يبطل كل مس من الصغر أصاب يبطل كل مس أصاب من الصغر جان اختفى وتوارى بالأعين والنظرات والحسد من الصغر شيطان سكن من الصغر عاشق معجب من الصغر عاشق عاشق عاشق عاشق الله أكبر من كل ملك أصاب من الصغر سكن من الصغر من ملوك الجان من ملوك الجان سكن من الصغر اختفى من الصغر توارى من الصغر بسم الله يبطل كل سحر قوي أصاب من الصغر يبطل كل سحر عظيم في البدن اختفى وتوارى من الصغر وفي الكبر من الصغر وفي الكبر جان قوي جان قوي